الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا دعوة إبراهيم وكان آخر من بشر بي عيد مريم. وهذا الحديث رواه ابن عساكر عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضا الحارث ابن أبي أسامة والطيالسي والديلمي، ولكن بلفظ أتم من هذا اللفظ، وهو: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ولما ولدت خرج من أمي نور أضاء ما بين المشرق والمغرب. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا صاحب دعوة إبراهيم عليه السلام، بقوله حينما بنى الكعبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا معنى أنا دعوة إبراهيم، يعني أنا صاحب هذه الدعوة واستجيبت هذه الدعوة، وأنا الذي دعا به إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفائدته بعد فرض وقوعه نبيا مقدرا له ذلك: التنويه بشرفه وكونه مطلوب الوجود تاليا للكتاب، مطهرا للناس من الشرك، معروفا عند الأنبياء المتقدمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من قبل ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك هو يخبر عن يعني أصل وجوده أنه كان مطلوبا من الأنبياء، كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أنه قبل أن يوجد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العصور المتطاولة، التنويه بذكره وبشرفه يخبر عنه قبل وجوده، بل إن النبي نفسه خليل عليه السلام يدعو الله أن يبعث فيهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البشرية بل الأنبياء أنفسهم كانوا يتطلعون إلى بعثته الخاتمة صلى الله عليه وآله وسلم ليطهر الناس من الشرك ويتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى. فكان معروفا عند الأنبياء المتقدمين أنه سوف يبعث هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، وفي هذا اللفظ: وكان آخر من بشر بي عيسى بن مريم. وهذا يفيد أن الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم بشروا ببعثته، وكان آخر من بشر بي أي ببعثته عيسى بن مريم، بشر بذلك قومه ليؤمنوا به عند مجيئه، أو ليكون معجزة لعيسى عليه السلام عند ظهوره. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن المسيح عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وسماه أحمد لأنه مسمى به في الإنجيل، لأن الاسم الذي ورد في الإنجيل للنبي صلى الله عليه وسلم أحمد، كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى. ولأنه أي أحمد أبلغ من محمد. في الحقيقة هذا الحديث هو مدخل لنا إلى موضوعنا هذا المساء، وهو بالذات قوله عليه الصلاة والسلام: وكان آخر من بشر بي عيسى ابن مريم عليه السلام. فيؤخذ من هذا أنه قد بشر ببعثته أنبياء سابقون. وقد سبق أن ذكرنا مرارا طرق الاستدلال على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا إنه يستدل على صدق النبي بخمسة أشياء: أولها الصفات الشخصية، لأن صفات الأنبياء صفات مميزة لا تلتبس بصفات غيرهم من المصلحين، لكن الأنبياء صفات مميزة سواء من الناحية الجسدية أو من الناحية الخلقية أو من ناحية النسب إلى آخره، فصفات تتميز وتوجد بصورة واضحة في الأنبياء. فالصفات الشخصية لصاحب الرسالة، ثم بعد ذلك آثاره التي يتركها في الوجود، وهذا أيضا يظهر في الأنبياء بصورة لا تلتبس مع غير الأنبياء عليهم السلام، فإن الأنبياء آثارا في الأمم لا تضاهيها أبدا آثار أي مصلح آخر. ولا شك، ونقولها على سبيل القطع، ولسنا نحن المسلمين الذين نقولها، وإنما هذه بشهادة أعلام من أعلام الكافرين، أنه لم تعرف البشرية رجلا ترك آثارا في هذه البشرية أعظم مما ترك رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد الصفات الشخصية والآثار يأتي بعد ذلك النبوءات، حينما يخبر النبي بأخبار كثيرة جدا تقع في المستقبل ثم تقع كما أخبر تماما. هذه إحدى ما يستدل به على صدق الأنبياء. ثم يأتي بعد النبوءات البشرات، والبشرات هي أن يخبر النبي السابق ببعثة النبي اللاحق ويذكر صفاته، فهذا أيضا أحد طرق إثبات النبوة. ثم يأتي بعد ذلك المعجزات بأنواعها، سواء المعجزات الحسية أو المعجزات العلمية، والتي خصتها بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن الكريم. فإن القرآن الكريم ذكر بوضوح وفي أكثر من موضع أن الكتب السماوية السابقة بشرت ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وكما ذكرنا بشر به في الإنجيل بكلمة أحمد. حتى كلمة الإنجيل الإيفانجيل أو الإنجيل بالمعنى الأصلي للكلمة معناها الإيه؟ البشارة. وقال بعض علماء أهل الكتاب الذين أسلموا فاكتروا قالوا إن الكتاب سمي بالإنجيل لأنه يبشر ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كما نلاحظ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل حينما سنذكر إن شاء الله فيما بعد اللفظة التي جاءت في الإنجيل وهي بعد ترجمتها صارت كلمة الفارقليت، معناها في اللغة اليونانية القديمة ما فيه صيغة أفعل تفضيل من حملة، يعني أفعل يعني أحمد، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وقال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إن ظاهرة عامة وعالمية تتجاوز حدود جميع الأماكن وجميع الأعصار والأزمان كظاهرة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين أجمعين، لا شك أنه يحتاج إلى مقدمات ومبشرات توجد استعدادا عاما عند الناس لها. والدارس للنصوص التاريخية التي تتحدث عن فترة ما قبل البعثة وأثناءها يلاحظ أن الناس فعلا كل الناس الذين كان لهم صلة بكتاب سماوي كان واضحا في أذهانهم أنه سوف يبعث نبي، وكانوا يرتقبون ظهوره. بل إن بعضا من علماء هؤلاء أهل الكتب السابقة أعلنوا إسلامهم بمجرد اجتماعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل قيل إن أصلا سبب وجود اليهود في المدينة وفي ضواحي المدينة أن أجدادهم انتقلوا إلى يثرب لأنهم علموا من كتبهم أن في هذا المكان سوف يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أتوا انتظارا لمبعثه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان إذا قاتلهم المشركون كانوا يستفتحون بإيه؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون إنه يوشك أن يبعث نبي ونحن الآن ننتظره، فإذا بعث آمنا به وقاتلناكم وانتصرنا عليه. فلما بعث عليه الصلاة والسلام وآمن أناس من هؤلاء المشركين وعاند اليهود ورفضوا أن يسلموا، كانوا يقولون له: ألم تكونوا تقولون لنا إنه سوف يبعث نبي إلى آخره، فكانوا استكبارا وعنادا ينكرون أنه هو المقصود صلى الله عليه وسلم. من القصص المشهورة جدا في هذا الباب قصة سلمان الفارسي. وسلمان الفارسي بلا شك أنه يعني نموذج رائع من نماذج الباحث عن الحقيقة بإخلاص. وهكذا ينبغي من كل إنسان يسمع بهذه البعثة المباركة وبهذا النبي أن يتحرى. يجب على كل إنسان سمع عن الإسلام أن يتحرى، ليس هذا فحسب، يعني لابد أن يجتهد ببذل كل وسعه ليصل إلى الدين الحق. أمر آخر أنه لابد أن يصيب الحق، ليست كالقضايا الأخرى التي يؤجر فيها المجتهد حتى وإن أخطأ، لا، في هذه القضية بالذات يجب عليه أولا أن يبحث عن الحق، ويجب عليه ثانيا أن ينقاد ويدخل في هذا الدين الحق. لماذا؟ لأن أدلة صحة الدين الإسلامي أدلة غير قابلة للنقاش، وفي غاية الوضوح، وهي أوضح من الشمس في رابعة النهار. ومن ثم لا يعذر إنسان بأن يقول بحثت مثلا عن الحق فوجدته في المجوسية أو في مثلا النصرانية أو اليهودية أو نحو ذلك، لا يعذر أمام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الأدلة في غاية الوضوح ولا يكابر فيها أي إنسان عاقل. فنعرض بسرعة لقصة سلمان الفارسي باعتبارها نموذجا من نماذج الباحث عن الحقيقة بناء على ما عنده من أخبار من الكتب السابقة، لأن لهذا صلة مباشرة بموضوعنا، وهو موضوع يعني البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم. هرب سلمان الفارسي من أرض فارس باحثا عن الدين الحق. أباه كان ممن يعبد النار، والمهم كان أبوه يحبه جدا. في إحدى المناسبات سمع أناسا في كنيسة يرتلون صلواتهم فأعجب بهم، ورأى أن هذا أفضل مما هو عليه من عبادة النار. فخلاصة الكلام أنه دبر بطريقة معينة أن يهرب معهم إلى الشام، ويهرب من أبيه الذي كان يجبره على عبادة النيران، وكان يخشى أن يتحول إلى هذا يعني الدين. يقول سلمان: لما قدمت الشام قلت من أفضل أهل هذا الدين؟ كانوا بقى إيه يعني، كما جاء في الحديث: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. كانت بقايا وآحاد من أهل الكتاب على بقية من الدين الصحيح الذي لم يحرف. يقول سلمان: لما قدمت الشام قلت من أفضل أهل هذا الدين، يعني الدين النصراني. قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئت فقلت إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال: فادخل. فدخلت معه، فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال: وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قال: وما علمك بذلك؟ قال: قلت أنا أدلكم على كنزه. قال: فأريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا. قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه. قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه. يعني لا يصلي الخمس يعني من المسلمين، لأنه عمره طال جدا سلمان رضي الله عنه، فيعني يقول إنه ما رأيت رجلا من غير أهل الإسلام وأهل التوحيد أفضل من هذا القسيس. يقول: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. قال: فأحببته حبا لم أحبه من قبل، وأقمت معه زمانا، ثم حضرته الوفاة. فقلت له: يا فلان، إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ فقال: يا بني، والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، فقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجل بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه فالحق به. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي، فأقمت عنده. فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: يا بني، والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي. قال: فأقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قلت له: يا فلان، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية، فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته. قال: فإنه على أمرنا. قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدي أصحابه. قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغليمات. قال: ثم نزل به أمر الله. فلما حضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين، المدينة بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفين خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. وهذه الرواية ثابتة، ثابتة من حيث إسنادها، وقد بالفعل خرج سلمان رضي الله تعالى عنه إلى المدينة حينما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيه وأسلم في قصة يعني طويلة، لكننا نقتصر على هذا القدر منها. أيضا قصة التي رواها البخاري في كتاب بدء الوحي عن أبي سفيان عندما استدعاه هرقل في بلاد الشام وسأله بعض الأسئلة عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. في آخر القصة يقول هرقل: وقد كنت أعلم أنه خارج نبي، ولم أكن أظن أنه منكم، لم أكن أظن أنه من العرب. أي نعم. فهذا أيضا يدل على أنهم كانوا يعرفون ببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كتبهم. وحتى هرقل نفسه دعا قومه إلى أن يدخلوا في دين الإسلام، ثم إنهم حاصروا حيصة الوحوش وثاروا عليه، ثم قال: إنما كنت أمتحنكم فقط لأعرف ولاءكم لدينكم، فحينئذ سجدوا له. ولو كان هرقل قد أمعن التفكير في الصيغة التي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع منه هذا التخاذل والتراجع، لأن الرسول قال له: أسلم تسلم، فضمن له أن يسلم، لكنه خشي قومه أن يثوروا عليه ويعني لم ينقد لدين الإسلام. أيضا روت صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن أبيها وعمها اليهوديين، قالت: لما قدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، فلم يرجع حتى كان غروب الشمس، فأتيا كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة، فهششت إليهما، فما التفت إلي أحد منهما مع ما بهما من الهم، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ طبعا راحوا شاف رسول الله، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ أي المبشر به في التوراة؟ قال: نعم والله، نعم والله هو المبشر به في التوراة. قال: أتثبته وتعرفه؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت أبدا. من ذلك أيضا قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وكان عبد الله بن سلام من أعلم اليهود، كان حبرا عالما من علماء اليهود، يقول: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، قال: الله أكبر. لم يتملك نفسه، وأنه في الظاهر يهودي، بل من علماء اليهود الكبار، عالمهم وحبرهم في المدينة. فهو كان يعلم من خلال الصفات الموجودة في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتم ذلك في نفسه لم يجهر به. فلما سمع الخبر قدوم الرسول المدينة لم يتملك نفسه وقال: الله أكبر. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك الله، والله لو كنت سمعت لموسى بن عمران قادما ما زدت. فقلت لها: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران، وعلى دينه بعث بما بعث به. قال فقالت: فذاك إذن. قال: ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا. في قصة أيضا طويلة سوف نذكرها إن شاء الله تعالى فيما بعد. من ذلك أيضا قصة النجاشي وموقفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرتهم إليه، وحينما أوفدت قريش عمرو بن العاص وعمر بن الوليد ليحرضوا النجاشي على طرد الصحابة المهاجرين إلى الحبشة، قال لهم النجاشي: أشهد أنه رسول الله وأنه المبشر به عيسى في الإنجيل. اشتهر أيضا حديث اليهود للأوس والخزرج عن خروج نبي. وطبعا لابد أن ننتبه أن هذا الحديث الذي كان اليهود دايما يحدثونه للأوس والخزرج كان سببا في غاية الأهمية والفعالية في إسلام الأنصار، لأنهم دايما كان اليهود يقول لهم أن إيه، سوف يبعث نبي، سوف يبعث نبي، ونؤمن به ونتبعه ونفعل بكم كذا وكذا. كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فعن سلمة ابن سلامة رضي الله عنه وكان من أصحاب بدر قال: كان لنا جار من يهود بني عبد الأشهل، فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار، فقالوا له: ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا، أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به، ولا يود أي شخص أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا. فقال له: ويحك، وما آية ذلك، ما الدليل على ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده إلى مكة واليمن، لأن الاثنين في الجنوب، وأشار بيده إلى مكة وجهة اليمن. قالوا: ومن يراه، من حيلحقه أو من حيدركه؟ فنظر إلي، نظر إلى سلمة ابن سلامة، وأنا من أحدثهم سنا، أصغر الحاضرين إيه سنا، فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال: إن يستنفد أي يستكمل هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أي ذلك اليهودي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر بغيا وحسدا. آمنا به لأنهم طبعا كانوا يسمعون من قبل من هذا اليهود الشهادة الحق، لكنه كفر بغيا وحسدا. فقلنا له: ويحك يا فلان، ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى، ولكن ليس به، مش هو ده هذا الإيه النبي. على أي الأحوال، يعني وجود الكتب الدينية العالمية أصبح واسعا الآن ومنتشرا، ونحن ما زلنا في حاجة إلى دراسة علمية منصفة تستخرج الكثير مما له علاقة بهذه الحقيقة. أنا نفسي قرأت بعض الأوراق باللغة السانسكريتية، السانسكريتية اللي هي في لغات الشرق في الهند ونحوها، رأيت فقرات مصورة ومترجمة باللغة العربية كلها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم واسمه وفي تفاصيل غزوة بدر، عدد الصحابة وعدد الذين قتلوا وألقوا في القليب قليب بدر ونحو ذلك، لكن للأسف لم تكن أمامي حتى أحضرها لك، لكن هذه موجودة في كتب البراهمة القدماء، وفيها لفظة محمد بصورة في غاية الوضوح والباحث مصورها يعني. مع أن هذه الكتب قد بدلت وحرفت، لكن في الحقيقة يمكن بالبحث، والحفريات التي تكتشف من وقت آخر كالحفريات التي اكتشفت في الأردن ونحو ذلك كلها تشهد، وما خفي كان أعظم. الله أعلم ماذا تحوي مكتبة الفاتيكان وهذه المكتبات الأثرية من أمثال هذه الحقائق، خاصة أننا إذا رجعنا كتب العلماء الأقدمين زي ابن تيمية والشوكاني وهؤلاء الأئمة الذين صنفوا في الرد على اليهود والنصارى، نجد أنهم ينقلون من نسخ من الإنجيل مباشرة الذي كان بين أيدي اليهود أو النصارى في زمانهم، وبالذات في اليمن الشوكاني، فكان ينقل منه عبارات في غاية الصراحة في التبشير ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الآن لا توجد. ليه؟ لأنه بيحصل تحريف دوري بصورة يعني مستمرة، وهذا معروف يعني. يكفي كبرهان عملي على هذه المسألة ما سنتعرض له من وجود بعض هذه البشرات بصورة واضحة. والله تعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. هل يضل رجل عن أبنائه؟ كذلك هم يعرفونه تماما ويعلمون صدقه. يقول العقاد: من هذه الدراسات كتاب باللغة الإنجليزية ألفه مولانا عبد الحق فدرياتي وسماه محمد في الأثار الدينية العالمية، واستفاد في مقارناته ومناقضاته بمعرفته للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات الأوروبية، ولم يقنع فيه بكتب التوراة والإنجيل، بل عمم البحث في كتب فارس والهند وبابل القديمة. وكانت له في بعض أقواله توفيقات تضارع أقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين كافة. ولا نذكر أننا اطلعنا على شواهد أقوى منها في روايات الأقدمين أو المحدثين من أتباع الديانات الأولى أو الديانات الكتابية. يقول هذا المصنف الأستاذ عبد الحق: إن اسم الرسول العربي أحمد مكتوب بلفظه العربي في السامافيدة من كتب البراهمة، وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة الثامنة من الجزء الثاني، ونصها أن أحمد بنفس اللفظ، أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة، وقد قبست منه النور كما يقبس من الشمس. وفي مواضع كثيرة يرى المؤلف أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مذكور بوصفه، يعني الذي يعني الحمد الكثير والسمعة البعيدة، ومن أسمائه الوصفية اسم تشرافة الذي ورد في كتاب الآثار فافيدة. كذلك صنع بكتب زرادشت التي اشتهرت باسم الكتب المجوسية، فاستخرج من كتاب زندافيتا نبوءة عن رسول يوصف بأنه رحمة للعالمين سوشيانت، ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية القديمة أبا لهب، ويدعو إلى إله واحد لم يكن له كفوا أحد، وليس له أول ولا آخر ولا ضريع ولا قريع ولا صاحب ولا أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا شكل ولا لون ولا رائحة. يشفع ذلك بمقتبسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبئ عن دعوة الحق التي يجيء بها النبي الموعود، وفيها إشارة إلى البادية العربية، ويترجم نبذة منها إلى اللغة الإنجليزية معناها بعد ترجمتها إلى العربية بغير تصرف: إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون، وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام، ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمة للعالمين، وسادة لفرسان ومديان وطوس وبلخ، وهي الأماكن المقدسة للزرادشتيين ومن جاورهم. وجاء في هذه الفقرة أيضا: وإن نبيهم ليكون فصيحا يتحدث بالمعجزات. أيضا ذكر بعض البشارات الموجودة في سفر التثنية في التوراة. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة له. جاء الرب من سيناء، هذه إشارة إلى تكليمه موسى عليه السلام على جبل الطور في سيناء. وأشرق لهم من سعير، وسعير هذه البلدة الناصرة التي خرج منها أو ولد فيها المسيح عليه السلام، فهذه إشارة إلى الوحي على المسيح بعد موسى عليه السلام. وتلألأ من جبال فاران، فاران معروف أنها جبال مكة، هذا معروف حتى في التوراة، لأن في قصة نمو إسماعيل أنه نشأ في برية فاران، فاران اللي هي جبال مكة تسمى فاران في كتابهم. فهنا أيضا يقول وتلألأ من جبال فاران، فقالوا أن هذه النبوءة يعني تخرج من مشكاة واحدة مع قول الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون طبعا هذه معروفة ميزة الأرض المباركة، أرض الشام التي بعث منها المسيح عليه السلام. والتين والزيتون وطور سينين إشارة إلى جبل سيناء، وهذا البلد الأمين أي مكة، وهذه إشارة إلى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. يقول المؤرخ جيروم واللاهوتي يوسيبيوس إن فاران بلد عند بلاد العرب على مسيرة 3 أيام إلى الشرق من أيلة. وأيضا جاء في التوراة السامرية إن إسماعيل سكن برية فاران بالحجاز، برية فاران اللي هي مكة حيث نشأ إسماعيل عليه السلام، وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر. فيعني كما ذكرنا إن مثل هذه الحدث الخطير في تاريخ البشرية وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة يترتب عليه آثار عظيمة، ومن ثم سبقها مقدمات ومبشرات، وذكرنا بعض الأدلة من ذلك من القرآن الكريم. كذلك المقوقس ملك القبط هنا في مصر قال لما أرسل إليه الرسول عليه السلام الكتاب يدعو إلى الإسلام رد على الرسول عليه السلام وقال أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك. نعم. كذلك الجارود ابن العلاء وكان من علماء النصارى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قومه فكان مما قال والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت وصفك في الإنجيل، وبشر بك ابن البتول يعني عيسى عليه السلام، ولذلك أسلم الجارود وكذلك أسلم قومه. أيضا قصة النجاشي كما ذكرناها من قبل وكيف أنه رد على وفد قريش قائلا فأنا أشهد أنه رسول الله والذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه. أيضا جاء في إنجيل يوحنا أن اليهود من أورشليم أرسلوا كهنة ولاويين ليسألوا المعمدان، المعمدان هو يحيى، حين ذاع خبر نبوته قال له المسيح أنت؟ فقال لست أنا المسيح. فسألوه إذا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال لست أنا. فقالوا النبي أنت؟ فأجاب أن لا. فالشاهد أنهم سألوا أنت المسيح؟ قال لست المسيح. قالوا أنت إيليا؟ قال لست أنا. فقالوا إيه بعد كده؟ يعني معناها أن النبي كان معروفا عندهم أنه ليس المسيح وليس إيليا. قال له حينئذ النبي أنت؟ فأجاب أن لا. فالشاهد أنهم يعرفون ببعثة نبي مرتقب عليه الصلاة والسلام، والنبي هنا هذه الإيه؟ العهد، يعني النبي المعهود الذي أخبر به موسى عليه السلام، فعلم من هذا أن ذلك النبي كان منتظرا مثل المسيح وإيلياء، وكان مشهورا بحيث لا يحتاج إلى ذكر اسمه، بل كانت الإشارة إليه بكلمة النبي بمجردها كافية. ومع وقوع التحريف في كتب القوم إلا أنها بقيت تحوي كثيرا من البشارات ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كانت كتبهم فيما مضى تحوي بشارات صريحة تحمل اسم محمد وأحمد أو ما يقاربهما، كما يعلم بالتأمل في النقول التي نقلها بعض علماء المسلمين من الأناجيل في عصرهم، كما نطقها المسيح تماما ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فما كان من القوم إلا أنهم ترجموا الاسم العلم محمد أو أحمد، فحولوا العلم إلى صفة. المفروض الإنسان اللي اسمه مثلا صادق هو اسم صادق، فخلاص يبقى في العربي بينادوه صادق، في الإنجليزي صادق، في كل اللغات هيسموه إيه؟ صادق. لكن هؤلاء الناس بدل ما يترجموا مثلا كلمة صادق جابوها بالمعنى الإيه؟ ترجموا بالمعنى، يعني لو هيتكلموا إنجليزي هيقولوا إيه؟ truthful مثلا، ها؟ ويشيلوا كلمة صادق. فهذا الذي حصل مع اسم محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم ترجموا المعنى أحمد، ها؟ اللي هو باللغة اليونانية القديمة كان معناه أو اسمه الفاركليت، الفاركليت أو الفاركليتوس، فحولوا العلم إلى صفة لما ترجموا معناه، فصار البديل كلمة تدل على معنى الاسم الفاركليت أو الفاركليتوس. ثم ترقوا إلى أبعد من ذلك، هي بالبه أو بالفاء واحد لأن البي تقيلة بتترجم ساعات بالفاء. ثم ترقوا إلى أبعد من ذلك فمارسوا هوايتهم القديمة في التحريف اللفظي، وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فحولوا كلمة فاركليتوس أو فاركليتوس اللي هي معناها الأمجد أو الأشهر أو المستحق للمديح إلى المعزي. يعني بعد كمان ما ترجموها كده قال لك دي إيه؟ دي معناها المعزي مش أحمد، المعزي أو المحامي أو الوسيط أو الشفيع، مع أن الكلمة اليونانية التي ترادف المعزي ليست باراكليتوس وإنما هي باراكلون، دي معناها المعزي، لكن هي كده عشان لا يمكن المسلمين من الاستدلال على ذلك. كذلك المحامي قالوا أن كلمة باراكليتوس معناها محامي، المحامي بلغة فهم اليونانية اسمها ثانيجوراس، ثانيجوراس. كذلك كلمة شفيع قالوا أن الباراكليتوس معناها شفيع، هذا أيضا تضليل لأن شفيع اسمها ميديتيا عندهم في لغتهم اليونانية القديمة. والكلام ده كله قاله البروفيسور عبد الأحد داود الأشوري، كان من العلماء الكبار جدا، علماء النصارى البابليين الكبار، وأسلم وله كتب رائعة جدا في الانتصار لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من المتبحرين جدا من علماء اللاهوت الكاثوليك المتبحرين، وكان على دراية وثراء باللغات القديمة التي حررت بها الكتب والأناجيل، بالإضافة لعلومه الإسلامية، الأمر الذي انتهى إلى أنه يعني أسلم وصنف كتبا في دحض هذه العقائد. المهم يقول بعض الباحثين أننا لا نجد أبدا أي يوناني كان يحمل اسم باراكليتوس، ولا أي عربي كان يحمل اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا الاسم كان مدخرا لسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. كانت البشارة الموجودة في الأناجيل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح، حتى أن أحد علماء الإنكليز وهو أدون جونز ألف كتابا يتكلم فيه عن نشأة الديانة المسيحية، زعم فيه، انظروا إلى الجهل، زعم في كتابه أن شيئا مما في الأناجيل مأخوذ من الديانة الإسلامية، أن حصل غزو إسلامي للأناجيل، وأن الأناجيل مملوءة بالأفكار الإسلامية، وذكر من أمثلة ذلك لفظة باراكليتوس أو فاراكليتوس. فطوعت لهذا العالم مجازا طبعا نفسه أن يقول إن هذه الكلمة دخلت في الإنجيل بعد نزول القرآن أو بعد القرآن الكريم. شوف الجهل بتاعه، بدل ما يعترف بالحقيقة لا بيحرفها، وبيقول إن المسلمين حرفوا في الأناجيل وأدخلوا كلمة الفاراكليت أو الفاراكليت، فيقول إن هذه كلمة دخلت في الإنجيل بعد القرآن، والمسلمون يقولون إنها كانت في الإنجيل الأصلي طبقا للآية الكريمة الواردة في القرآن الكريم، يعني قوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كانت حجة هذا الجاهل مش العالم الإنجليزي الناصعة على هذه الدعوة التي يدعيها، إذ المسلمين هم اللي وضعوا كلمة إيه؟ الفرقلي في الإنجيل. فبيقول إيه الحجة بقى؟ يقول فإن المسيحيين لا يمكنهم أن ينكروا أن لفظة فاراكليتوس أو فاراكليت معناها محمد صراحة. فطبعا دليل يعني في غاية الوضوح والقبول، لا يستطيع أن ينكروا ذلك، وذلك الكلمة دي كانت دايما تعمل لهم صداع، يعني حد في الآخر ما شالوها خالص، كانت كل شويه المسلمين يقولوا الفرقليت احمد، الفرقليت هو محمد عليه السلام. فطبعا دي شغلتهم التحريف. دلوقتي بقى بيقول لك المحامي، المعدي، روح القدس، الى غير ذلك من الاسماء. طبعا كان الاولى بقى بدل ما يقول فان المسيحيين لا يمكنهم ان ينكروا ان لفظ فرقليتوس او فرقليت معناها محمد صراحه، كان الاولى ان يقول كما قال النجاشي ان هذا وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. نعم. نقل القسمي رحمه الله تعالى في تفسيره محاسن التأويل تحت عنوان لا يعدم الإسلام منصفا، يقول وقال مسيه مرسي من مدرسة اللغات الشرقية ما يأتي إن محمدا هو مؤسس الدين الإسلامي. طبعا كلام غير صحيح، الدين منزل من عند الله. واسم محمد جاء من مادة حملة. انظر إلى كلامي. ومن غريب الاتفاق، ومن غريب الاتفاق أن نصارى العرب كانوا يستعملون اسما من نفس المادة يقرب في المعنى من محمد وهو أحمد لتسمية الفرقليط به، ومعنى أحمد صاحب الحمد. وهذا ما دعا علماء الدين الإسلامي أن يثبتوا أن كتب المسيحيين قد بشرت بمجيء النبي محمد، وقد أشار القرآن نفسه إلى هذا بقوله عن المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد قال إسبرانجي إن هذه الآية تشير إشارة خاصة إلى عبارة في إنجيل يوحنا حيث وعد المسيح تلامذته ببعثة صاحب هذا الاسم. طبعا أما إنجيل برنابا ففيه العبارات الصريحة المتكررة بل الفصول الضافية الذيول التي يذكر فيها اسم محمد في عرضها ذكرا صريحا ويقول إنه رسول الله. نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنكليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وذلك موافق لنص القرآن الكريم بالحرف. وقد بدل الرهبان لفظ الفرقليط في المطبوعات الأخيرة بالمعزي، ولا عجب من هذه التحريفات المتجددة بتجدد الطبعات، فإن ذلك سجية القوم في كتبهم المقدسة كما يقول الشاعر سجية تلك فيهم غير محدثة. لا مانع من ذكر نص هذه البشارة المشار إليها في إنجيل يوحنا، لأن هذا مما يجوز حكايته من إيه؟ من كتب بني إسرائيل أو الإسرائيليات، باعتبار أن هذا يوافق قطعا ما عندنا، بل هذا يلزمهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي آخر أبواب إنجيل يوحنا يقول المسيح عليه السلام في اللحظات الأخيرة قبل أن يرفع، يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فرقليط آخر. وصف الله عز وجل بأنه أب للمؤمنين تماما مثل ما جاء قال، يعني هذا كمعروف في لغتهم، كما جاء عن المسيح إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فمش معناها الإقرار بإيه؟ بالأبوة المزعومة، لكن هذا من المجاز اللي جاب لهم مشاكل. لكن بدليل قال إنه أبي وأبيكم، إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، فدي استعمال لغوي عندهم إنه بهذا المعنى يطلق يعني. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فرقليط آخر. الأستاذ عبد الأحد داود العالم الكبير الأشوري هذا الذي كان نصراني وأسلم بيقول إن كلمة آخر هذه مدسوسة في النص وليس لها أصل. نعم. ليثبت معكم إلى الأبد روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه ولا يعرفه، وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. والفرقليط روح القدس، أيضا موريس بوكاي، تعرفون موريس بوكاي؟ ما فيش حد يعرف موريس بوكاي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مين موريس بوكاي؟ هاي تفضل. فيلسوف، هو فرنسي. نعم انت جب... لكن هو فيلسوف دكتور ايه بقى؟ جراح فرنسي مشهور. ده حكيت لكم الحدود دي قبل كده كتير انسوها. ده كان جراح فرنسي مشهور جدا وقصته جميله قوي، يعني لان هو اصلا احتار في موضوع الأديان وشاف تناقضات كثيرة بين العلم وبين كتبهم المقدسة، فقال أنا سوف أدرس بتجرد كامل، وجاب القرآن الكريم والتوراة والإنجيل الموجودين حاليا، وبدأ يجيب جميع النصوص التي فيها كلام عن الحقائق الكونية أو القضايا العلمية، جغرافية علمية فلكية أي شيء، وعمل مقارنة بين كلام القرآن الكريم عنها وكلام التوراة وكلام الإنجيل في كتاب كبير جدا مشهور وعلى مستوى العالم كله ترجم بتقريبا لغات كثيرة جدا، اللي هو القرآن والإنجيل والتوراة والعلم، موقف هذه الكتب الثلاثة من العلم. بعدما أنفق وقتا طويلا من عمره في هذا البحث وصل إلى حقيقة عجيبة، قال إنه لم يجد كتابا يتوافق تماما مع الحقائق العلمية غير القرآن الكريم، أما ما في التوراة والإنجيل فيتصادم مع العلم في الغالب يعني أو دائما، أما القرآن الكريم فلم يوجد فيه نص واحد يتناقض مع الحقائق العلمية، بل بالعكس فيه إخبار عن بعض الحقائق العلمية قبل أن تكتشف. كتاب مشهور أوي التوراة والقرآن والإنجيل والعلم. الكتاب ده كان مخطوط، وهو عيلته كانت نصرانية متشبتة متعصبة، فعرفوا طبعا بخبر ان هو وصل لهذه الحقيقة وان هو اسلم، فعملوا اعلان عايزين حرامي محترف، يعني حرامي يكون شاطر يعني. في جرائد طبعا ده شيء عادي مفيش عندهم مشكلة ان الحاجات دي يعلن عنه، فقال الراجل الحرامي ده واهله بقى قالوا له ان هو بيقعد في المكان الفلاني في البيت وتقدر تدخله بالوقت الفلاني والساعة الفلانية، وعرفوه يعني ايه مواطن الضعف في البيت، وان انت مكلف مقابل مبلغ مالي كبير اتفقوا عليه ان تسرق لنا مخطوطة هذا الكتاب حتى يمنعوا الكتاب من النشر. فالحرامي فعلا نفذ المهمة واستطاع ان يسرق الكتاب المخطوطة وحازها لنفسه، لكن هو اتلكأ شوية في النواية يسلمها لهم وقاعد يقراها، فالحرامي اسلم، اللص نفسه اسلم لما قرأ هذا الكتاب ودفعه الى موريس بوكار. وضعوا كتاب يملأ الدنيا الآن، يعني ما أعرفش إزاي أنتم مش عارفين، أنتم الأهم تقصير شديد يعني، مش لازم إنسان يواكب العصر. فمعروف الكتاب وترجم ولخص وملأ الدنيا كلها، حتى يمكن القذافي طبعا. دي قصة موريس بوكاي. يعني موريس بوكاي بيقول إن كلمة الروح القدس هنا والفرق ليه روح القدس، يقول إنها ملحقة عمدا، هم زودوا كلمة روح القدس عشان ما بقاش الفرق ليه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لي يعني يصرفوا المعنى. والفرقليط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي وهو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم، والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. أيضا في الباب 16 من إنجيل يوحنا، لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، يعني لابد الآن أن أرتفع إلى السماء، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفرقليط، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم، أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا به، وأما على البر فلأني منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعد، وأما على الحكم فإن أراكون هذه قديم، وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تثقون حمله الآن، وإذا جاء روح الحق ذلك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع يعني من الوحي، ويخبركم بما سيأتي، وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم. لا شك أن هذه يعني في غاية الوضوح أنها في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نختم الكلام في هذه القضية بذكر قصة أيضا لها تعلق بلفظة الفرقليط، وقصة جميلة ما تكلمناش فيها من زمان أول. الخسيس إنسلم ترمذا سابقا، أما بعد إسلامه فقد صار اسمه أبا محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان الميورقي. ده عاش من سنة 56 و700 من الهجرة إلى سنة 32 و800 من الهجرة، وهو أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري، وهو مشهور جدا بكتاب اسمه، مين يعرف اسمه، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. وعشان كده الكتاب ده كان هو مشهور بيه جدا، عشان كده كانوا يسموه في المغرب وفي تونس سيدي تحفة، يعني سموا الترجمان المايوركي نفسه سيدي تحفة نسبة إلى هذا الكتاب، لأنه كان كتاب له قصة وكتاب بارز جدا يعني، ومطبوع كتاب، كتاب الآن مطبوع تحفة الأريب مشهور. ففي الوقت الذي كان الصليبيون يكرسون جهودهم في نشر النصرانية المحرفة في ربوع الأندلس بعد نفي المسلمين منها، بعدما طرد المسلمون من الأندلس، شرح الله سبحانه وتعالى صدر رجل من أكبر علماء بلاد الأندلس للإسلام، فأسلم وجهه لله واستقام على طاعة الله وجاهد بيده ولسانه وقلمه في سبيل الله عز وجل. ذلكم هو الشيخ أبو محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان المايورقي. والجزيرة مايورقا دي مشهورة قوي، مايورقا الذي كان قسيسا يدعى إنتلم ترميدا، والذي اشتهر بالترجمان لأنهم لما مضى 5 أشهر على إسلامه قدمه السلطان في الديوان لقيادة البحر، وكان يقصد من ذلك أن يتعلم اللغة العربية لتكرر عمل الترجمة هناك بين المسلمين والنصارى. يعني وضعوا في إيه؟ في موضع غضب عنه يتعلم عربي، لأن النقل في البحر بيحصل معاملات مع الأجانب ومع العرب، فبالتالي هو يضطر إذا اشتغل هناك أنه يتقن اللغة العربية وبالتالي يستفيد منها. فأتقن اللغة العربية في 1 سنة، وعينه الأمير رئيسا لشؤون الترجمة، ومن ألقابه عند العوام سيدي تحفة، وذلك نسبة إلى كتابه الشهير تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. ذلك الكتاب الذي كان بمثابة ضربة قوية على بنيان النصرانية كتبه عالم من أكبر علماء النصرانية في عصره باعتراف أهلها وشهادتهم، والذي افتتحه بذكر قصة إسلامه التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. فلنظر إليه الآن وهو يحكي بداية الهداية بالنسبة له، وكيف حرر الله قلبه من رق الشرك والكفران وشرح صدره للإسلام فكان على نور من ربه. يقول الشيخ عبد الله الترجمان رحمه الله تعالى: اعلموا رحمكم الله أن أصلي من مدينة مايورقا أعادها الله للإسلام، لأن يعني كانت في الوقت ده طرد المسلمون من الأندلس، فهو كان يتحسر على ضياعها من المسلمين. ومايورقا كما قلنا جزيرة في البحر الأبيض المتوسط جنوب شرقي أسبانيا اليوم، فتحها المسلمون 90 و200 من الهجرة، إلى أن تغلب عليها العدو البرشلوني وخربها 508. اعلموا رحمكم الله أن أصلي من مدينة مايورقا أعادها الله للإسلام، وهي مدينة كبيرة، هي تكتب بالجي مايوركا بس تنطق بالواي مايورقا، وهي مدينة كبيرة على البحر بين جبلين يشقها واد صغير، وهي مدينة متجر ولها مرساتان 2 عجيبتان ترسو بهما السفن الكبيرة للمتاجر الجليلة. والمدينة في جزيرة تسمى باسم المدينة مايورقا، وأكثر غاباتها زيتون وتين. هي فعلا جزيرة جميلة جدا، يعني لما نرأى صورها في غاية الجمال، معروفة ومشهورة. وكان والدي محسوبا من أهل حاضرة مايورقا، ولم يكن له ولد غيري، ولما بلغت 6 سنين من عمري أسلمني إلى معلم من القسيسين قرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثر من شطره في مدة 2 سنين، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعلم المنطق في 6 سنين، ثم ارتحلت من بلدي مايورقا إلى مدينة لاردا من أرض القسطلان، وهي تدعى اليوم كاستيلون وقسطلة في الأندلس، وهي مدينة العلم عند النصارى في ذلك القطر. وبهذه المدينة تجتمع طلبة العلم من النصارى وينتهون إلى 1000 رجل أو 1500، ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي يقرؤون عليه. فقرأت فيها علم الطبيعيات والنجامة مدة 6 سنين، ثم تصدرت فيها أقرأ الإنجيل ولغته ملازما لذلك مدة 4 سنين، ثم ارتحلت إلى مدينة لونيا من أرض الأنبردية، وهي مدينة كبيرة جدا، وهي مدينة علم عند جميع أهل ذلك القطر، ويجتمع بها كل عام من الآفاق أزيد من 2000 رجل يطلبون العلم ولا يلبسون إلا الملف، ملف لحاف زي عباية كده لحاف تلتحف به، الذي هو صباغ الله، إذا كانوا بيصبغوه بشيء عندهم مقدس يعني. ولو يكون طالب العلم منهم سلطانا أو ابن سلطان فلا يلبس إلا ذلك ليمتاز الطلبة عن غيرهم، ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي يقرؤون عليه. فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن عندهم، كبير القدر، اسمه نقلاو مرتيل، وكانت منزلته فيهم بالعلم والدين والزهد رفيعة جدا، انفرد بها في زمنه عن جميع أهل دين النصرانية. فكانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وغيرهم، وصحب الأسئلة من الهدايا الضخمة ما هو الغاية في بابه، ويرغبون في التبرك به وفي قبوله لهداياهم ويتشرفون بذلك. فقرأت على هذا القسيس علم أصول النصرانية وأحكامه، ولم أزل أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه حتى صيرني من أخص خواصه، وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إلي مفاتيح مسكنه وخزائن مأكله ومشربه، وصير جميع ذلك كله على يدي، ولم يستثن من ذلك سوى مفتاح بيت صغير بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه، والظاهر أنه بيت خزانة أمواله التي كانت تهدى إليه والله أعلم. فلازمته على ما ذكرت من القراءة عليه والخدمة له 10 سنين، ثم أصابه مرض يوما من الدهر فتخلف عن حضور مجالس أقرانه، وانتظره أهل المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل: إنه يأتي من بعد نبي اسمه الفارقليط أو الفارقليط. فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء، كما قلنا كلمة الفارقليط هم خلوها دلوقتي المعزي، حولوها المعزي أو المحامي أو الشفيع، وفارقليط تعريب لكلمة باركليتوس أو فارقليطوس. حصل نقاش بين الأستاذ عبد الوهاب النجار، هو حكى هذه في كتاب قصص الأنبياء، الشيخ عبد الوهاب النجار ناقش مستشار قد يدعى الدكتور كارلو نيلو، وده أستاذ في اللغة اليونانية القديمة يعني بخبير جدا. فالشيخ عبد الوهاب النجار نفسه بيحكي أنه ناقش هذا العالم الحاصل على شهادة الدكتوراه في أداب اللغة اليونانية القديمة: ما معنى بيريكليتوس؟ فأجابني بقوله: إن القصص يقولون أن هذه الكلمة معناها المعزي. فقلت إني أسأل الدكتور كارلو نيلينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، ولست أسأل قسيسا، أنا مسألك اللي معناها اللغوي. فقال: إن معناها الذي له حمد كثير. فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمدة؟ فقال: نعم. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه أحمد. فقال: يا أخي أنت تحفظ كثيرا، وهرب من الإيه؟ من الموضوع. وده موجود في كتاب قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار، فده خبير في اللغة اليونانية القديمة، ويثبت طبعا أن الفرق ليت معناها أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. المهم، ففي غياب الشيخهم بقى والشيخ اللي معاهم ده، قرناء من علماء النصارى جلسوا ينتظرونه وأخذوا يتذاكرون مسائل من العلوم، إلى أن ورد ذكر قول المسيح: إنه يأتي من بعد نبي اسمه الباركليط. فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء، وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمه، فعظم بينهم في ذلك مقالهم وكثر جدالهم، ثم انصرفوا من غير تحصيل فائدة في تلك المسألة. فأتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس المذكور فقال لي: ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ فأخبرته باختلاف القوم في اسم الباراكليط، وأن فلانا قد أجاب بكذا وأجاب فلان بكذا، وتركت له أجوبتهم. فقال لي: وبماذا أجبت أنت؟ فقلت بجواب القاضي فلان ابن فلان في تفسيره الإنجيل. فقال لي: ما قصرت وقربت، وفلان أخطأ وكذا، وكاد فلان أن يقارب، ولكن الحق خلاف هذا كله،

كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك؟ ده عمر بن الخطاب: ما أنصفناك؟ إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. واضح؟ وأقوى رد على هذا الخيال الفاسد أن تلميذه اللي هو ما يلقي نفسه أو الترجمان لما آوى إلى المسلمين نالك قدرا عظيما جدا من الاحترام والتقدير والتكريم، فده من تلبيس الشيطان على هذا الرجل حرمه من هذه النعمة. يقول: فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنة لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي فأموت بينهم جوعا، وأنا والحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به اللي هو الدين الحقيقي، يعلم الله ذلك مني هو دين الإسلام. فقلت له: يا سيدي، أفتدلني أن أمشي إلى بلاد المسلمين وأدخل في دينهم؟ فقال لي: إن كنت عاقلا طالبا للنجاة فبادر إلى ذلك، تحصل لك الدنيا والآخرة، ولكن يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا الآن، فاكتمه بغاية جهدك، وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك، ولا أقدر على نفعك، ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني فإني أجحده. لو في وقت من الأوقات قلت السيد هو اللي قال لي هقول أنت إيه كذاب، ما حصلش حنكر. يقول: ولا أقدر على نفعك ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني فإني أجحده، وقولي مصدق عليك وقولك غير مصدق علي، وأنا بريء من ذلك إن فهت بشيء من هذا. فقلت: يا سيدي، أعوذ بالله من سريان الوهم لهذا، وعاهدته بما يرضيه. ثم أخذت في أسباب الرحلة وودعته، فدعا لي عند الوداع بخير وزودني ب50 دينار ذهبا، وركبت البحر منصرفا إلى بلدي مدينة ميرقى، فأقمت بها مع والدي 6 أشهر. طبعا كتم السر، لم يخبر أي أحد. ثم سافرت منها إلى جزيرة صقلية وأقمت بها 5 أشهر وأنا أنتظر مركبا يتوجه لأرض المسلمين. فحضر مركب يسافر إلى مدينة تونس فسافرت فيه من صقلية، وأقلعنا عنها قرب مغيب الشفق فوردنا مرسى تونس قرب الزوال. المسافات هناك قريبة أوي، عشان كده بتحصل المحاولات الهروب لأوروبا من خلال هذه المنطقة الضيقة. فلما نزلت بديوان تونس وسمع بي الذين بها من أحبار النصارى، لما عرفوا بقى أن القساوسة والعلماء النصارى في تونس سمعوا أن العالم الكبير أكبر علمائهم في القرن الثامن الهجري، أكبر علماء النصارى قدم المدينة، أتوا بمركب وحملوني معهم إلى ديارهم، وصحبتهم بعض التجار الساكنين أيضا بتونس، فأقمت عندهم في ضيافتهم على أرغد عيش 4 أشهر. وبعد ذلك سألتهم: هل بدار السلطان أحد يحفظ لسان النصارى؟ وكان السلطان آنذاك مولانا أبا العباس أحمد رحمه الله، فذكر لي النصارى أن بدار السلطان المذكور رجلا فاضلا من أكبر خدامه اسمه يوسف الطبيب، وكان طبيبه ومن خواصه. ففرحت بذلك فرحا شديدا لأنه يعرف اللغة العربية ويعرف لغة الأندلسية. وسألت عن مسكن هذا الرجل الطبيب فدللت عليه واجتمعت به، وذكرت له شرح حالي وسبب قدومي للدخول في الإسلام، فسر الرجل بذلك سرورا عظيما بأن يكون تمام هذا الخير على يديه. ثم ركب فرسه وحملني معه لدار السلطان ودخل عليه فأخبره بحديثي واستأذنه لي فأذن لي، فما ثلت بين يديه. فأول ما سألني السلطان عن عمري فقلت له: 35 عاما. ثم سألني عما قرأت من العلوم فأخبرته، فقال لي: قدمت قدوم خير فأسلم على بركة الله. فقلت للترجمان وهو الطبيب المذكور: قل لمولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دين إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن فيه، فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى وأحبارهم وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون في جنابي، وحينئذ

ربع دينار كل يوم في دار المختص، وزوجني ابنة الحاج محمد الصفار. فلما عزمت على البناء بها أعطاني 100 يعني دينار ذهبا وكسوة جيدة كاملة، فبنيت بها، وولد لي منها ولد سميته محمدا على وجه التبرك باسم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم شرع الشيخ عبد الله الترجمان في ذكر طرف من أخبار الدولة الحصية التي قدم في ديوانها، ثم أردفه بأبواب 9 كشف فيها هوية كتاب الأناجيل 4 متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وأكد أنهم ليسوا من حواري المسيح عليه السلام بأدلة علمية دقيقة. ثم ناقش قضايا التعميد والتغطيس والتثليث والأقانيم والخطيئة الأولى والعشاء الرباني وفك الغفران وقانون الإيمان، وفندها كلها بنصوص الأناجيل وبأدلة العقل الصريح. ثم أثبت بشرية المسيح عليه السلام ونفى ألوهيته المزعومة، ثم عرض التناقضات في نصوص الأناجيل المحرفة، ثم تعرض لما يعيبه النصارى على المسلمين كزواج العلماء والصالحين والختان والنعيم الحسي في الجنة، ثم ختم كتابه بإثبات نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبيان فضله ومنزلته بنصوص من التوراة والإنجيل. يعني خلاصة الكلام، هذه يعني طرف من سيرة الشيخ المايورخي وجهاده بقلمه ولسانه في سبيل الله عز وجل. أما جهاده بيده فقد اشترك رحمه الله في جهاد بني جلدته من الكافرين، وفي حملة الأسطول الحفصي على جزيرة صقلية سنة 96 و700 كان يتولى منصب القائد البحري. فإن صحت رواية استشهاد الترجمان أثناء الغارة الصليبية على تونس، فهذا شرف عظيم يضاف إلى سجله الناصع في خدمة دين الحق والجهاد في سبيله. إن سيرة الشيخ الترجمان منار ينير الدرب للتائهين في لجج الظلام وديادير الجهل، ويحرر عقولهم من أسر التقليد الأعمى لمن لا يملكون لهم رزقا ولا أجلا، ويهدي الحائرين الباحثين عن الحقيقة التي هي أقرب لأحدهم من حبل الوريد. إنها حجة على الجاحدين المعاندين الذين غلقوا أعينهم ووضعوا أصابعهم عليها ليقنعوا أنفسهم أن الشمس غائبة وأن الدنيا ظلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. رحم الله الشيخ الترجمان وأعلى درجته في المهديين، وأسكنه الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا هذا كله كان ببركة لفظة الفرقليط. كل قصة الترجمان ورد ذكرها بشأن الكلمة التي حصل الخلاف في شأنها في ذلك المجلس الذي غاب عنه شيخه، ومن ثم فضممنا هذه القصة إلى أمثالها لتؤكد هذا الأصل الأصيل والمهم جدا من أحد طرائق الاستدلال على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو باب يعني البشرة. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.